النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ويدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النعمان 8 سنوات. ويقول النعمان وهو يروي هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النعمان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 7 سنوات ونصف أو نحو ذلك، وضبط رضي الله عنه الحديث كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه وسمع منه وتناقلته الأمة حديثا عظيما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سمعه منه هذا الصحابي الصغير. فانظر هذا الخير الذي حفظه هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه في صغره، وهذا فيه لفتة تربوية للصغار. إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم، إذا أكرمه الله بحضور مجالس العلم وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات، لا يلعب عليه الشيطان ويقول: أنت صغير، ما الفائدة أن تحفظ؟ بل عليه أن ينتبه وأن يحرص على ضبط العلم، بحيث إذا كبر، إذا أصبح كبيرا وكان في صغره حفظ كلمات في مجالس العلم يرويها للناس، يقول: سمعت العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول هذا حرام، أو سمعته يقول هذا حلال. فإذا كان مميزا ويضبط، عليه أن يحفظ وأن يستبقي في ذهنه هذا الذي حفظه. الآن مما يؤسف له أن حافظة الصغار ذهبت في توافه الأمور وحقير الأشياء. حافظة الصغار ذهبت في توافه الأمور وحقير الأشياء. تجد الصغار يحفظون أو يحفظون أمور تافهة، يأخذون من وسائل الإعلام أو من وسائل اللهو أو غيرها ويحفظها ويضبطها وتبقى في محفوظاته. لكن لو اتجهت همة الصغير وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجالس العلم وحرص على ضبط ذلك، فإنه يكبر وهي معه. وأنا أذكر أحد الزملاء الأفاضل يقول: كنت صغيرا في المسجد النبوي، فجلست في مجلس أحد أهل العلم، يقول: فسمعته يروي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. يقول: فأول مرة أسمع الحديث وأنا صغير، فضبطت الأربعة من أول مرة سمعتها وضبطتها منه، وأيضا فهمت المعنى. ولكن لعن الله من غير منار الأرض ما عرفت ما المراد بها، ما عرفت ما المراد بها. يقول: فوجدت نفسي تلح علي أن أذهب إليه وأسأله، فلما انتهى الدرس أتيت إليه قلت: ما معنى لعن الله من غير منار الأرض، ما معنى منار الأرض؟ يقول: ولا تزال هذه فائدة ثابتة عندي وأنا طفل صغير صغير جدا، أخذتها من المسجد النبوي. فالشاهد أن الصغير إذا أكرم الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم يلقي باله ويحاول أن يقتنص الفائدة والفائدتين والثلاث قدر استطاعته، ولا يقول هذا مجلس ليس لي فيه نصيب، بل لك فيه نصيب. فانظر الآن، هذا الحديث حفظه ورواه للأمة صحابي، وقتها كان صغيرا، وقت رواية لهذا الحديث لم يبلغ 8 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره 8 سنوات، فوقت تحمله لهذا الحديث لم يبلغ 8 سنوات، تحمله صغيرا وأداه كبيرا، تحمله صغيرا وأداه كبيرا. وأيضا قد يقع أن كافرا حال كفره تحمل، بمعنى أنه سمع وحفظ لكنه لم يكن على الإسلام، ثم هداه الله للإسلام فما تحمله حال كفره وأداه حال إسلامه يقبل منه، وأداه حال إسلامه يقبل منه. فالشاهد أن الحديث أو رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما لهذا الحديث فيه لفتة تربوية في توجيه الصغار بأن يكون نموذجا لهم بالحرص على العلم وضبطه والعناية به. نعم.